هل إذا عزم ونوى المسلم على الكفر كمر بذلك دون أي عمل؟ قال نعم، ذلك العمل ليس شرطا في الإيمان. ده الكلام ليس صحيحا. الفرق بين عزم المسلم على الكفر وينويه هذا لا يشترط فيه عمل. بس أخشى أن يكون هناك خلط عند السائل بين الوسوسة وبين العزم على الكفر. فلو أن إنسانا عزم أن يكفر لو أعطوه مالا، قال لو أنهم أعطوني 10,000 جنيه لكفر في نفسه، فهو كافر نهائي والعياذ بالله، لأنه مستعد أن يبيع دينه وأرضه من الدنيا، ولا يظل مسلما إلا بأن ينوي أن يظل مسلما إلى الله عز وجل. وعزمه على ذلك دليل على استهانته الآن بأمر الدين، أنه يقدم عليه الدنيا والعياذ بالله، واستعداده أن يبيع دينه وأرضه من الدنيا على زوال التعظيم الواجب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه سبحانه وتعالى من القلب، وبالتالي زوال عمل من اعمال القلوب الاصليه، وذلك يكفر والعياذ بالله. لو انه عزم، لو اصيب في ماله مثلا، يعني يقول لو اني يعني اصبت مثلا مثل صفر لما صبرت ولا كفرت بالله والعياذ بالله، لو قال ذلك صار كافرا والعياذ بالله. ولكن الوسوسه هي خواطر يلقيها الشيطان في نفوس كثير من المسلمين الصادقين يريد اذاهم بذلك، خواطر كفريه وانواع من الاقوال والافعال يكرهها المسلم، ويجد في نفسه ما ان يخرب من السماء اهون عليه من ان يتكلم بذلك، فهذا يثاب عليه ثوابا عظيما، يثاب على مجاهدته وعلى ضيقه به وكراهيته له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك فقال: او قد وجدته هذا الذي انت خير من السماء اهون من ان اتكلم به؟ قالوا نعم. قال: ذاك صريح الايمان، وهو مغفور للمؤمن، لانها ليست الا خواطر شيطانيه يلقيها الشيطان وهو يقاومها وينظف قلبه منها، ولو ظل على جهاده ذلك يجاهد شيطانه ونفسه فانه مهما كان لا يفهم ذلك. فلا بد من التفرقه، لان كثيرا من الناس يوقع الناس في الضلال والكفر بسبب خلطه بين الوسوسه وبين العزم على الكفر. شوف المثال اللي ضربناه يوضح، انا بيقول لك لو اعطوني فلوس انا اكفر والعياذ بالله، يبقى ايه؟ يبقى هو كافر الان والعياذ بالله. فاما ان العمل ليس شرطا في الايمان، لا، ده كلام ليس على اطلاقه. عمل القلب شرط او في الحقيقه في ركن اركان الايمان. وفي اعمال الكفر لو ان الانسان عمل عملا كفريا ولو زعم بان قلبه ليس فيه القصد لذلك فانه يكون كافرا والعياذ بالله، كما قد يقع من بعض المستهترين ان يتلفظ بالكفر او يفعل الكفر والعياذ بالله واثناء المزاح، ولو قلت له قال انا لا اقصد، أو أثناء التخلص من موقف موحد والعياذ بالله، فإن هذا أيضا يعني كمن قيل له مثلا اتق الله ولا تشرب الخمر، أو اتق الله ولا تقف مع هذه الفتاة، أو لا تفعل معها الفاحشة، فقال لهم أنا لست بمسلم والعياذ بالله، فهذا خرج من إيه؟ خرج من الملة، أنه التنفر الكفر اختيارا وليس عن إكرام، وهذا لا يعد إكراما. وكذلك مثلا من سجد لصنم ضحكا ولعبا والعياذ بالله مثلا، أو أنه كان وسط أناس طلبوا منه أن يتقرب إلى ذلك الصنم، فرأى أن المسألة بسيطة، وأراد أن يمرر مصالحه، أن يمر من الطريق، ماذا تريدون؟ أقرب شيئا؟ ما ليس عندي شيئا أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب إيه؟ ذبابا فدخل النهر، والعياذ بالله، فهذا من الكفر أيضا، فهذا دليل على ورود كفر في القلب. وليس يلزم ان يصرح بهذا الشيء، ما يلزمش ان انا بستحل زي بعض الجهله اللي بيقولوا ان هو ما يكفرش لما يستحل، لو سب ربنا حد والعياذ بالله يقول ما يكفرش لما يستحل، ده جهل مطبق وضلال مبين والعياذ بالله، لكن هو هذا الامر دليل على زوال الايمان من قلبه، يكون يستهزئ بالله ويسب الله ويستهزئ بالشرع ويرتكب الكفر بغير اكراه، هذا دليل على زوال التعظيم الواجب، لانه لابد ان يعظم الله عز وجل، كونه يصل الى الكفر مستهترا بذلك، انقياد القلب زال وتعظيم القلب زال والمحبه زالت او شيئا من ذلك يزول، حتى هذا يؤدي الى حصول الكفر وزوال الايمان بالكليه.